فما هو الحق؟ الحق كل ما جاء به الرسول. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بإيش؟ بالحق. تواصوا بكل ما جاء به الرسول. ينصون غيره، التزم، يقول التزم ما جاء به الرسول، التزم الشريعة، قم بأوامرها، اترك نواهيها وما أشبه ذلك. إذن الحق الأخر. طيب الدليل، أعطنا آية. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق. تمام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.